الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. السيد المتصل الإمام المحدث أبو الحسين مسلم الحجاج القصير المسلم رحمه الله تعالى، وجل مثل الدار العميق البارك راح الجداوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسندكم المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. قال: باب كراهة التداوي باللدود. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير الباس، فإنه لم يشهدكم. عقد الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث اللدود. واللدود قال الإمام النووي رحمه الله، قال: هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض، يكون يجيبون دواء ويلدوه، إما يدخل بالإصبع أو يدخل بأي آلة من الآلات حتى يدخل فيه فيتأذى منه المريض، ولكن فيه نوع من السبب من أسباب الشفاء. قال: ويحنك به أيضا، يعني يلد به، قالوا فيه ويحنك به، ويقال منه: لددته ألده. وحكى الجوهري أيضا اللدة قال رباعيا، والتردد قال الجوهري، ويقال للدود لديد أيضا. وإنما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بلدهم يعني جميعا عقوبة لهم حين خالفوه في إشارة إليهم لا تلدون. النبي عليه الصلاة والسلام مريضة جاء معمل له وكان أشار له، لكن ما امتثلوا الإشارة ولدوا. فلما شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال: يلا، أمر بأن يلدوا جميعا عقوبة لهم. قال: ففي إشارة أن الإشارة المفهمة تصريح العبارة في نحو هذه المسألة، وفيه تعزير المتعدي بنحو من فعله الذي تعدى به إلا أن يكون فعلا محرما فلا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا، أي فعلنا هذا اللد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فأشار ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. يعني ما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ظنوا أنه المريض دائما لا يأخذ الدواء إلا عن كره. الذي ذهب الدواء، ها؟ الدواء الذي ذهب، أي دواء معروف عند العامة اللدود، فكره النبي عليه الصلاة والسلام، فهم ظنوا أن ذلك الكراهة كما هي عادة المريض أن يكره التداوي، وأن المريض ما يأخذ الدواء إلا بكره. ولذلك قال: فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق انتهى وشفي قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس، فإنه لم يشهدكم، يعني ما كان موجودا حينما لدستموني، ولم يرى إشارتي لأنه كان غائبا، فلدوا جميعا لم يبقى واحد منهم. ففي هذا قال جواز رد المعتدي عليك بمثل ما اعتدى به عليك إلا أن يكون فعلا محرما فلا، لا تفعل معه. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناخر وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لزهير. قال يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محسن أخت عكاشة بنت ابن محسن قالت دخلت ذي ابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه. قالت ودخلت عليه بابن لي قد علقت عليه من عذرة فقال على ما تدغر تدغرنا أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهند عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يصعد من العذرة ويلد من ذات الجنب. وبه إليه قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت معسن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة. قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليه من العذرة. قال يونس أعلقت غزمت فهي تخاف غمزت فهي تخاف أن تكون به عذرة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي يعني به القسط ويقال له القسط ويقال له القسط ويقال له العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية من هذا الجنب. على باب التداوي بالعود الهندي وهو القسط وناس يسمونه القسط هو معروف. إذا ذهبت إلى هؤلاء الذين يبيعون الخضروات والأدوات العصارين تقول له اديني القص يعرفه أو تقول له اديني عود هندي يعرفه. فهذه العود الهندي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن فيه سبعة أشفية. ومن عادة النساء أن يدغرن أولادهن من العذرة. وما هي العذرة؟ قال العذرة هي وجع في الحلق. بعض الناس يمكن يقول لها الآن تمنجة وجع في الحلق يصيب بعض الأطفال بسبب الدم هيجان الدم يهيج الدم معه فيظهر هذه العذرة. هذه العذرة من عادة النساء إذا وقع أو أصيب أحد أبنائهن بشيء منها تأخذ المرأة فرقة تفتلها حتى تجعلها حادة وتجعلها تفتلها فترة شديدة ثم تقول فتدخل تلك الفتلة في أنف الصبي أو في حلقه وتطعنه بذلك الموضع فينفجر منه دم أسود فيخرج ذلك الدم العذرة الذي نجده. النبي عليه الصلاة والسلام نهمنا قال على ما تدغرن أولادكن قال إنها تغمز حلق الولد بأصبعها فترفع ذلك الموضع وتكبسه وأما العلاق فهو بفتح العين العلاق ويقال وفي رواية أخرى الإعلاق وهو الأشهر عند أهل اللغة حتى زعم بعضهم أنه الصواب وأن العلاق لا يجوز. قال والإعلاق مصدر أعلق عنه ومعناه أزلت عنه العلوق وهي الآفة والداهية يعني المرض الذي يصيبه. والإعلاق هو معالجة عذرة الصبي وهي وجع في حلقه كما سبق بيانه. فإذا أصيب أحد بذات الجنب وجعه جنبه بعض الناس يكون ولكن ينبغي أن يكون شيء آخر تداوي فيأتون بهذا العود الهندي الكست أو القسط ويفحصوه فإذا دق ناعما وضع على المكان الذي بالجنب فإنه بإذن الله يحصل الشفاء. يضع على محل الوجع في جنب السجن أو الإنسان سواء كان صغيرا أو كبيرا يضع عليه هذا بعد صحته، فإذا سحق وبل بالماء وأخذ منه شيئا يوضع على ذلك المكان يحصل بالشفاء بإذن الله عز وجل. ولذلك هو واحد بس يسحق بالمغارفة إذا سحق وصار نائما يبل بالماء ويوضع على المكان الوجع، فإذا وضع على مكان الوجع حصل الشفاء بإذن الله. قال أخبرتني أنها عن قال عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة. قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، يعني ما أكل طعام، عادوا على الرضع فقط، وقد أعلقت عليه من العذرة. قال يونس أعلقت غمزت فهي تخاف أن تكون به عذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة يعني إيش السبب؟ علامة تدغرن أولادكن، يعني ليه؟ استفهام إنكار، يعني علامة أو كل معناه ينكر ذلك عليهن. فقال من هذا يوجع الصبي ويؤلمه، ولكن اتركوا هذا العمل الذي تعملوا فيه وخذوا بهذا العود الهندي الذي هو الكسك أو القسط وأسقوه منها يحصل الشفاء بإذن الله. هذا نوع من الزاوية من وجع البطن أو وجع الحلق أو وجع الجنب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه سبعة أشياء. قال عبيد الله وأخبرتني أن ابنها ذاك بال في رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضعه على بوله ولم يغسله غسلا. هذا طهارة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، الصبي الذي يكون مختصرا على الرضاعة، إذا بال على أحد على أبيه أو على أمه أو على أي فراش أنه لا يلزم أن يؤخذ ويغسل غسلا كما تغسل النجاسة المعروفة، لا، يكفي أن ينضح بشيء من الماء نضحا، لأنه ما أكل ولا خرج عن دائرة الرضاع. لكن إذا خرج عن دائرة الرضاع فأكل أو مثل الآن ما يصبرون على الرضيع فعلى الحديث يأكلونه بشيء من الأشياء الأخرى ويأكلونه من هنا ومن هنا، هذا لا، إذا بال لا بد من غسل بوله غسلا كاملا. لكن إذا كان مقتصرا على نفس الرضاع فقط فإنه لا يغسل بل ينضح، أي يرش. إذا كان الحليب ما عليه الحكمه لا، ما دام مقتصر على الحليب. لكن إذا ما اقتصر على الحليب وأعطي أشياء أخرى كما هو معروف الآن، لأنه لا بد من غسله إلا إذا اقتصر على الحليب فقط فيكفي فيه النص. باب التداوي بالحبة السوداء. وبه إليه قال حدثنا محمد بن نور محمد المهاجر أخبرنا الليث عن قائل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. ولما سمى الشونيز ناس يسمونها الشونيز، ناس يسمونها الحبة السوداء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت، فإنه لا دواء له، فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون. الموت إذا جاء وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت ألف تميمة لا تنفع، ما فيش فائدة لا هذا ولا هذا، إنما ينفع الدواء عند حصول العافية في وصول العمر. أما إذا انتهى الأجل وانتهى العمر فلا ينفع لا إبرة ولا دواء ولا حبة ولا شراب ولا شيء، كل ذلك يبوء خيبة، لأن العمر إذا انتهى خلاص. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء دواء لكل دواء لكل داء إلا السام، والسام هو الموت. الحبة السوداء هي دي الحبة السوداء الموجود هذه اللي تعرف وبه إلى قال وحدثني أبو الطاهر وحرمالة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وبه إلي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقل وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حا وبه إلي قال وحدثنا عبد بن حمير قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا وبه إلي قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل وفي حديث سفيان ويونس الحبة السوداء ولم يقل الشونيس. وبه إلي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابن عجل قال وحدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. هل هذا ينبغي لنا أن نمتثل هذا الأمر؟ وإذا أصيب أحد منا بشيء فليأخذ من الحبة السوداء تبركا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم واعتقادا أنه القول الذي لا قول وراءه وأنه الدواء الذي لا دواء وراءه. سنتناول منه بنية الشفاء، لأن الإنسان يعمل السبب ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي والمعافي، فنعمل هذا السبب الذي دلنا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم مع اعتقادنا أنه إنما هو سبب وأن الشافي في الأمور كلها هو الله عز وجل. في أي شيء، على حليب، على لبن، على عسل، على أي شيء. المقصود أنه يتناولها الإنسان. باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض. وبه إلي قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها واجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلى أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صني ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت قلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعد الحزن. قال باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض. التلبينة كما ذكرها في الحديث قال عن عائشة رضي الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، يعني زي يبقون الخاصة بعد ما يأتوا المعزين والمنادمين يعزون أهل المريض، وإذا عزوهم وذهبوا بقي أهل المريض وخاصتهم. كانت تأمر ببرمة، البرمة الإناء الذي يطبخ فيه، إناء الصبيح برمة القدر اللي كان يعمل بالماء، البرمة هذه اللي كان من أول من الخزف والذي المصنوع بالأيادي. قالت أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت حليب دقيق ويطبخ. بعض الناس يسموه الزوم، بعض الناس يسمى تلبينة. هذا المريض ما يبغى، لكن لو شربوا جعل الله فيه شفاء. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تأمر ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد، الثريد الفتة، وفضل الثريد على صائر الطعام كفضل عائشة على سائر الناس. قال: ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، تجيب الثريد تصب عليها هذه التلبينة وتأخلطه مع بعض، ثم تقول للنساء: كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. مجمة يعني مجمعة، وتذهب عنه الحزن إذا شرب منها. فكانوا يفعلون ذلك امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث استحباب التلبينة للمحزونين. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقيه عسلا. فسقاه ثم جاءه فقال: إني سقيته عسلا فلم يزيده إلا استطلاقا. فقال له ثلاث مرات. ثم جاء الرابعة فقال: اسقيه عسلا. فقال: لقد سقيته فلم يزيده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقه وبرأ. وقال: حدثني عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد الوهاب عن ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي عارب بطنه. فقال له: اسقه عسلا بما لا أديت شعبة. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: التلبينة مجمة لفؤاد المريض، معنى المجمة أي تريح فؤاد المريض وتزيل عنه الهم وتنشطه، ويقال فلان مستجم يعني مستريح. كيف حال فلان؟ قال: مستجم يعني مستريح، لأن الجمام هو المستريح كأهل النشاط، والتلبينة هي الذي عرفته. والحديث هذا الثاني ترجم له الإمام مسلم بقول: باب التداوي بسقي العسل. العسل المعروف الذي هو من النحل، هذا العسل الله سبحانه وتعالى يقول فيه شفاء للناس. واختلفوا كاختلاف، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: دعوا لي من كان هنا من مشيخات قريش من مهاجرة الفتى. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا البابا. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال: فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيد بن جراح: أفرارا من قدر الله. ازداد الاستطلاق مرة ثانية. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إنه استطلق مرة أخرى، قال: اسقه عسلا. فسقاه.